لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقررنا عن فقه الحديث، والحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف هذا العلم يأتي من أنه علم يشرح ويفسر أقوال سيد البشر. وكثيرا ما يعتني الناس بأقوال الناس تحليلا وتفسيرا وسبرا وفهما وإدراكا وتأويلا، ولكن من الشرف أن نفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أولا نعرف مادة فقه الحديث، فنقول هو العلم الذي يعرف به معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حوى من العلوم والأحكام والفوائد. ومادة فقه الحديث بالنسبة للحديث كمادة التفسير بالنسبة للقرآن، فالقرآن يفسر هذا يسمى تفسير، والحديث يفسر فيسمى بمادة فقه الحديث. لذلك نقل الحافظ ابن حجر في النكت رحمه الله تعالى قول أبي شامة أنه قال: وعلم الحديث يعني معرفة فوائد الحديث وغرائبه. والحديث علمه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول القسم الذي يعنى بالحديث رواية، ونعني به العلم الذي يبحث عن السند تضعيفا وتصحيحا، وعن الرجال جرحا وتعديلا، هذا يسمى بعلم الحديث رواية. وعلم الحديث دراية، هذا القسم الثاني هو موضوعنا. فنحن بعد أن يثبت الحديث وأن يستقر وأن نتأكد من أن الحديث صحيح، نبحث عن أحكامه وعن علومه وعن غزير مادته، وتأتي غزارة المادة من القائل. من هو القائل؟ قائل الحديث من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا العلم أحيانا يتطرق إلى التوحيد إذا كان الحديث في التوحيد، وأحيانا إلى الأحكام إذا كان الحديث في الأحكام، وأحيانا إلى التربية والأخلاق إذا كان الحديث في التربية والأخلاق والتزكية. فهذا علم واسع يعتبر من أجل العلوم. أذكر قول السيوطي رحمه الله تعالى وهو يحدث عن علم الحديث وعن أهميته، فقال رحمه الله تعالى: علم رفيع القدر عظيم الفخر شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حمر ولا يجهله إلا كل غمر. يعني غير معروف، عرفتم؟ فعلم الحديث رفيع القدر عظيم الفخر رفيع الذكر وشريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر وحبر من أحبار الأمة وعلم من أعلامها. ولذلك علم الحديث علم مهم جدا. يقول شعبة، تعرفون شعبة؟ شعبة بن الحجاج المحدث الفقيه، قال: إذا سمعت بالحديث وفاتني أكاد أمرا. يصيبه مرض إذا فات الحديث من الأحاديث، يصيبه مرض. ولذلك أقول من سمات أهل الحديث وطلابه التبكير إلى حلقة درس الحديث، أن يأتي الذي يريد أن يطلب الحديث أن يأتي مبكرا، التأخير لا ينفع. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدرس في بيته الحديث، وأبو مظفر الخزاعي رحمه الله تعالى وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد طرق طارق الباب، قال له الإمام أحمد: انظر من في الباب، إن كان من أهل الحديث فلا تدخله، وإن كان من أهل الرأي فأدخله. فاضطر للطلاب، قال: يا إمام، أتفتح لأهل الرأي وتطرد أهل الحديث. قال: التأخير عن الدرس ليس من سيماء أهل الحديث، أما أهل الرأي فلو تأخروا أو بكروا فسيان. يعني أهل الحديث يحرصون على حضور الدرس. طبعا أنتم الآن في نعمة بالمناسبة، قديما لتكالب الناس على العلم جاء في ترجمة جعفر ابن درستويت رحمه الله، كان من يسمون الحديث، جاء في ترجمة جعفر ابن درستويت رحمه الله أنه قال: كان درسنا بعد العصر، فكنا نبيت في المسجد ونصلي العشاء لأجل أن نجد موضعا. يأتي من العشاء يصلي العشاء والفجر في المسجد ويحجز مكان، ويصلي الظهر والدرس بعد العصر ليجد مكان. ولذلك هذا فيه من الهمة ما فيه. كتابنا هو كتاب البخاري، أنعم، كتاب محمد بن إسماعيل الصحيح، كتاب أمير المؤمنين في الحديث، الكتاب الذي لا خلاف فيه بين الأمة والحمد لله الذي وجد قبوله، واختصاره هو اختصار الزبيب الذي هو أحمد ابن أحمد ابن عبد اللطيف السوجي اليمني الزبيب، وهو أبو العباس زين الدين. وشوف يا إخوان، أنا أعطيكم قاعدة مهمة جدا قبل أن نبدأ: الذي لا يستطيع أن يحفظ لا ينبغي أن يدرك الحديث. ما تقول لي هذه أسماء وأنا ما أقدر أحفظها وكذا. الآن ما تحفظ نجوم الغناء ولا ما يحفظ، ويحفظ أسماء الخواجات ولا ما يحفظ، يحفظ ولا ما يحفظ، كيف لا يحفظ أسماء السلف؟ فأقول هنا: الزبيدي سمى كتابه التجريد، وقد فعل فيه أمور. الأمر الأول أنه جرد الصحيحة البخاري من الأسانيد المطولة وأبقى فيه الصحابي، هذا تجريد. التجريد الثاني حذف المكرر، لذلك صار تجريدا. الأمر الثالث يبدأ البخاري ترجمته بذكر بعض أقوال الصحابة والتابعين، حذفها. حتى أقوال الصحابة والتابعين في البخاري موجودة كثيرة جدا، فحذفها من الزبيدي. إذا ماذا فعل الزبيدي رحمه الله تعالى؟ حذف الأسانيد المطولة، حذف الأسانيد المطولة. ثانيا حذف المكرر، وثالثا حذف أقوال الصحابة والتابعين إلا حديث مرفوع كرام الأحاديث، إلا الأحاديث المرفوعة. لذلك سمى الزبيدي كتابه التجريد، أي جرد الصحيح، التجريد الصريح، جرد صحيح البخاري لأجل أن يسهل على طلاب العلم تلقيه. ومعنى كتاب الطهارة من أول كتاب الطهارة، لو تذكرون آخر مرة قبل عام تقريبا درسنا كتاب العلم من صحيح البخاري، وكان قبل كتاب العلم كتاب الإيمان، والآن هذا الكتاب الثالث وهو كتاب الطهارة. نبدأ بسم الله مستعينين به سبحانه وتعالى سائلين بالتوفيق والسلام. اقرأ يا روح. قال المصنف يرحمه الله: كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراط. طيب، نبدأ بما يسمى عندنا بالترجمة، والترجمة عنوان الباب، هذه تسمى الترجمة، ويقال فقه البخاري في تراجمه، لأن البخاري إذا كتب شيء بوب لهذا الباب معنى، ولهذا التبويب فقه عظيم ودلالات ومعاني. يعني مثلا أعطيك مثال بسيط جدا: باب مناقب أبي بكر، باب ذكر معاوية، ولم يقل ماذا مناقب شنو معاوية، لأن معاوية ليس كالصحابة السابقين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمبشرين رضي الله عنهم جميعا وله مكانته، فأورد الأحاديث التي في قبله، عرفت؟ يعني إذا كان شخص من صغار الصحابة يقول باب ذكر فلان، وإذا كان من كبار يقول باب شنو مناقب فلان. فللبخاري سر في الترجمة، أول شيء نقف عند ترجمة، لا تقبل صلاة بغير طهور حديث، أصل هذا حديث لكن البخاري أورده في الترجمة ولم يورده في المتن، لماذا؟ لأن هذا الحديث عند مسلم بهذا اللفظ، يعني الترجمة لفظها عند مسلم، غير أن مسلم رواه خلاف شروط البخاري، فلما خالفت شروطه لم يضع الحديث في متن الكتاب وصلبه، إنما وضع الحديث في الترجمة ولم يقل أن هذا حديث. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم ضوء ولا أعيده؟ أعيد هذا الكلام؟ لا تقبل صلاة بغير طهور حديث رواه مسلم، غير أن هذا الحديث بهذه الرواية تخالف شروط البخاري، الحديث صحيح ولكنها تخالف شروط البخاري، فأوردها البخاري في الترجمة وأورد الحديث الذي على شرطه في شنو؟ في في في متن الكتاب وصلبه وداخله. هذا للدلالة على أنه رحمه الله تعالى أراد أن يستفيد من الحديث الذي عند مسلم وفي نفس الوقت أورده كترجمة، ثم بعد ذلك ذكر الحديث الذي يوافق شرطه هو، الذي هو حديث من؟ حديث أبي هريرة. إذن فهمنا باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وطهور بضم الطاء، الطهور بضم الطاء الفعل، فعل الطهارة، والطهور بفتح الطاء ماء الطهارة، الطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به، أما الطهور بالضم هو فعل الطهارة. واضح يا إخوة؟ طيب. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي سيد الحفاظ وما في ذلك شك، وإمام عصره في الحفظ وما في ذلك شك، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وكان مدة إقامته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، لأن أسلم في السنة العاشرة من الهجرة، روى أحاديث ما فاقه أحد من الصحابة أبدا، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، فطعن بعض الناس في هذا، وسمع أبو هريرة هذا الكلام، هم يقولون أكثر أبا هريرة، معقول؟ قالوا 3 سنوات كل شيء أبو هريرة قال سمعت رسول، ماذا سمع رسول؟ فأنهم طعنوا فيه، فقال يقولون أكثر أبا هريرة والله الموعد، نلتقي يوم القيامة، إذا كنت كاذبا أو مفتريا نلتقي يوم القيامة. وأبو هريرة لا يفوقه من الصحابة في الحفظ إلا واحد، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أبو هريرة ولا يفوقني في الحفظ إلا عبد الله، غير أن أبا هريرة بالرغم من ذلك أكثر رواية من عبد الله. وقد علم الذهبي رحمه الله تعالى هذا بأن أبا هريرة سكن المدينة وعبد الله سكن الطائف، والمدينة كانت مأوى الطلاب، وتصدى أبا هريرة للفتوى والحديث، وانزوى عبد الله بن عمرو، وانشغل عبد الله بن عمرو بالعبادة، واشتغل أبو هريرة بالتعليم، ولذلك ترجحت رواية أبي هريرة على رواية من؟ على رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، فأبو هريرة أكثر الصحابة حفظا. رابعا نضاف إلى هذا أن أبا هريرة مدعوم بدعوة رسول الله، بدعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه قال يا رسول الله إن كلامك يتفلت مني، قال ابسط رداءك يا أبا هريرة، فبسط رداءه، ورسول الله يتكلم والناس يدخل ويخرج، ورسول الله يتكلم قال اطلب رداءك يا أبا هريرة، قال فضممته إلى صدري فما تفلت مني حديث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة بإتقان الحفظ، ولذلك هذا هو أبو هريرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث. صلاة من أحدث، نود أن نناقش العبارات فقهية. الحدث فسره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما سأله رجل من حضرموت وقال له ما الحدث يا أبو هريرة، قال فساء أو ضرب. وهذا فيه أن العلم إذا لم يبين إلا بالصراحة بين، وأنه هذا لا ليس فيه ما يقدح في الأدب، فلا يوجد أكثر أدب من أبي هريرة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن من بيان مشكل يتعلق بعبادة يومية لا يستطيع العبد أن يتعبد ربه إلا بها إلا بهذا البيان الواضح وبهذا الكلام البين. لذلك قال له الفتاة. لكن هنا مشكل، الحدث هو نقض الوضوء بخارج من السبيلين ضوء أو غائط، ومما يخرج من السبيلين الفساء أو الضراط كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وكذلك بناقض من نواقض الوضوء يقال أحدث، والجنابة حدث. لكن ينبغي أن تعلم قاعدة مهمة فقها، الحدث أغلب من النجاسة الحسية، الخبث الحدث أنجس من الخبث من النجاسة الحسية. بمعنى لو صلى مصلي وبعد الصلاة أو في أثناء الصلاة اكتشف أن في ثوبه نجاسة بول أو غائط صحت صلاته ولا يعيد، وهذه سنة خلافا لتفصيل المالكية الذين يقولون ما لم يأتي الوقت الذي بعده، وخلافا لقول الحنابلة الذين قالوا إذا ذكر قبل أن ينصرف. لكن الصواب أنه من وجد في ثوبه نجاسة لا يعيد، لكن من تذكر أنه يصلي بغير وضوء يعيد يعيد، ولو أنه تذكر بعد وقت يعيد ويقضي. عرفت؟ يعني النجاسة لا يعيد من وجدها. هذا فرق بين الحدث وشنو والنجاسة العينية. وإن كان الحدث غير عيني، يعني شخص مثلا صار جنبا لا يجزئه إلا أن يغتسل أو يتيمم، أما النجاسة التي في الثوب أو في البدن يجزئ إزالتها. الأمر الثاني إزالة النجاسة لا تستقر إلى نية، ولكن إزالة الحدث يستقر إلى نية. كيف؟ أنا أريد أن أغسل ثوبي من نجاسة، هل لابد أن أمري؟ ليس بالضروري. طيب لو شخص في ثوبه نجاسة وهو لا يعلم، ثم جاء مطر أو جاء شيء وأزال النجاسة وهو لا يدري، طهر أو لم يطهر ثوبه؟ طهر ولا ما طهر؟ لذلك يقال طهارة الحدث أغلب من طهارة النجس. طهارة الحدث تستقر إلى نية. شخص يريد أن يتوضأ بغير نية غسل أطرافه تجزي، هل هذا يعتبر وضوء؟ لا يعتبر وضوء. عرفتم؟ طيب لكن المشكل لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب هل التيمم يجزي؟ لماذا لم يقل حتى يتوضأ أو يتيمم؟ يعني إذا أحدث الشخص إلا أن يتوضأ فقط، إذا ما في وضوء يتيمم ولا ما يتيمم؟ شرعا يتيمم ولا ما يتيمم؟ يتيمم. لماذا لم يذكر؟ طيب الأصل هو الوضوء والغالب هو الوضوء، لذلك ذكر الأصل وترك الفرع يلحق به. يعني هذا الحديث رسولنا عليه الصلاة والسلام ترك الفرع اللي هو التيمم لأنه تبع وذكر الوضوء، فلذلك لا يفهم منه إخراج الوضوء، الوضوء يدخل هنا، التيمم يدخل، لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. شخص أحدث وعنده عذر يتيمم أو لا يتيمم؟ يتيمم، لكن يقول الحديث قال لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. يقال له ذكر الوضوء لأنه خرج مخرج الغالب ولأنه الأصل، والتيمم تبع له، وهذا ليس فيه دلالة من دلالات الحصر في الوضوء فقط. عرفتم أيها الإخوة؟ واضح الأمر؟ طيب، يؤخذ أو في تخريج آخر قد يكون مراد السائل الوضوء. لذلك يعني الذي سأل أبا هريرة، فلذلك روى له أبو هريرة هذا. طيب، قوله لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، القبول هنا الإجزاء، يعني لا يجزي، لأنه القبول يراد به أمران في الشرع، يراد به الجزاء ويراد به الإجزاء. الجزاء يقال قبل الله صلاتنا، معناها شنو؟ معناها وصلت وسوف يعطينا عليها أجرا، هذا معنى القبول. لكن القبول المراد هنا قبول ليس الأجر، إنما الإجزاء، يعني لا تجزي صلاة ولا تقبل عند الله عز وجل، تقع يعني تخرج الإنسان من التكليف وشغل الذمة، يعني لا يكون هذا في ذمتي ورقبتي. إذا شنو؟ إذا أحدث حتى شنو؟ حتى يتوضأ. واضح ولا ما واضح؟ إخواني، يعني ينبغي أن تفرقوا بين الجزاء وبين الإجزاء. الشيء قد يكون مجزي، يجزي، يعني أنت صليت ومتوضي وعلى كامل ما أتيت به من أركان، صلاتك مجزئة تسقط عنك التكليف، لكن هل مقبول عند الله جزاء؟ هل مقبول؟ لا نستطيع أن نجزم بهذا، إنما نسأل الله تعالى أن يتقبل. فالقبول إما قبول جزاء، وهنا غير مراد، المراد قبول شو؟ قبول الإجزاء، يعني لا تجزئ صلاة إلا برضو. أما إذا توضعت تجزئ، لكن هل يترتب عليها جزاء من الله؟ هذا على حسب إخلاصك وعلى حسب إتقانك وعلى حسب ما أنت عليه. عرفتم؟ هذا شرح الحديث الأول. اقرأ الحديث الثاني. باب فضل الوضوء. وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. صحيح. باب فضل الوضوء، وهذا ترتيب منطقي وموضوعي، أن يتحدث في أول الشيء عن فضله قبل الحديث عن تفاصيله. إذن هذا ترتيب يعني منطقي جدا وموضوعي جدا من الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما بوب الفضل في الأول. وقبل الفضل الشروط، شروط الوضوء الطهارة أو الدلالة على أهمية، يعني الحديث الأول يفيد الأهمية والحديث الثاني يفيد الفضل. الحديث الأول يفيد الفرض، يفيد الفرض والواجب أن يتوضأ، والحديث الثاني يتحدث عن ما هو زائد على الفرض، اللي هو شنو؟ الفضل. ما هو الزائد على الفرض؟ الفضل، إطالة الغر وإطالة التحجيل. طيب، ورد في فضل الوضوء حديث كثيرة، منها حديث الملأ الأعلى واختصامهم في الكفارات أو في الكفارات، من ذلك إدماغ الوضوء على المكاره. ورد في النساء حديث عجيب أن من توضأ فأحسن وضوءه، والحديث أيضا صححه الشيخ المحدث الألباني رحمه الله تعالى، من توضأ فأحسن الوضوء ف ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال عليه الصلاة والسلام كتب في رقي، تعرف الرق والطور وكتاب مسطور في رق، وضع في رق ثم طبع ثم وضع فيه إلى يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن للوضوء فضلا، أنه من قال ذلك ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة، يعني يوضع في رق ويطبع فيه، من قال هذا الكلام إلى يوم القيامة. طيب، باب فضل الوضوء، متى شرع الوضوء؟ متى شرع الوضوء؟ الصواب أنه شرع مع بداية الإسلام، بالمناسبة هذا الصحيح، أن الوضوء شرع مع بداية الإسلام. وهل الوضوء من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خصائص هذه الأمة، من الخصائص ولا من الخصائص، من خصائصنا ولا من خصائصنا؟ طيب رأيكم شنو؟ ليس من خصائصنا. رأيكم شنو؟ ليس من خصائصنا، لأن سارة في حديث البخاري لما دعاها ملك مصر آنذاك توضعت ثم صلت وأتت ملك مصر فمنعها الله عز وجل منه، وجريج الراهب أتى بماء فتوضأ، لكن يقال الغر والتحجيل من خصائص الأمة وليس أساس الوضوء وأصله. واضح؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح. الغر والتحجيل هو الذي من خصائص الأمة. طيب، حديث أبي هريرة في فضل الوضوء واضح، وقلنا ورد حديث أخرى منها حديث الرق، من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم وضع فيه بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. كتب هو في رق، كتب اسمك وفضلك في رق عند الله عز وجل، ويوضع على طابع ولا يكسر هذا إلى يوم القيامة. طابع بمعنى برواز، تعرف برواز؟ يعني يبرز ويحفظ، هذا معنى الحديث، والحديث في النسائي عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى. طيب، البخاري لم يورد قضية أساسية في الوضوء سوف نناقشها بعد قليل، قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة. أمتي هنا تحتمل أمة الإجابة وتحتمل أمة الدعوة، لكن الصواب أنها أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة. ما معنى أمة الدعوة؟ كل الكفار الآن من أمة الرسول، يعني مخاطبون بشريعته، مدعوون إلى دين الإسلام، ولا ندعوهم الكفار مدعوهم ولا ما ندعوهم، إذن هم أمة شنو؟ أمة الدعوة. أما المسلم، أما الأمة الإسلامية، المسلمون هم أمة الإجابة، الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا له واستجابوا له. فقوله عليه الصلاة والسلام إن أمتي يدعون، أي أمة؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ أمة الإجابة، يعني الكفار يأتوا يوم القيامة وقد كفروا بالإسلام غرا محجلين من آثار الوضوء، هم لن يتوضأوا حتى يدخلوا في الدين، يعني بعد أن يسلموا حتى يعرفوا فروع الشريعة ومن فروعها الوضوء، عرفتوا؟ طيب، غرا محجلين، وهذا فيه خلاف طويل، غرا محجلين. طيب، الغر والتحجيب. الغر بياض في الوجه، والتحجير بياض في قوائم الفرس، غير أنه لا يسمى الفرس محجلا إلا إذا كان البياض في ثلاثة قوائم من أربع. يعني لو كان له ساقان فيهما بياض لا يسمى شنو محجل، إلا أن تكون القوائم كم؟ ثلاثة. ومنظرها بديع وأخاذ للنفس، الغر والتحجيب. فالغر بياض في وش الفرس، والتحجيم بياض في شنو؟ في قوائمه، ولكن يشترط أن تكون ثلاثة من أربعة. طيب، من آثار الوضوء، والوضوء بالضم وليس من آثار الوضوء، لأن الوضوء فعل الوضوء، أما الوضوء ماؤه كالطهور. الطهور بالضم فعل الطهارة، وبالمناسبة الطهور أشمل، يعني قوله لا تقبل الصلاة ما قال بغير وضوء، قال بغير شنو؟ بغير شنو؟ طهور. لماذا قال بغير طهور؟ لإدخال الغسل وإدخال التيمم فيه، كله طهور. أما الوضوء هو فعل شنو؟ فعل الوضوء. وأما الوضوء بالفتح وشنو؟ هو ماؤه الذي يتوضأ به. لذلك باب فضل الوضوء، ولا الوضوء؟ الوضوء بالضم. ومن آثار الوضوء أيضا بالضم، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نناقش أقوال الفقهاء في الغر والتحجيل. الغر والتحجيل منعته المالكية، منعت المالكية الغر زيادة في غسل الوجه، عرفت؟ والتحجيل زيادة في غسل القدمين. التحجيل في غسل شنو؟ القدمين. ويمكن أن تدخل أيضا في الذراعين، يعني أن تغسل فوق المعتاد. المالكية يرون هذا من باب الزيادة على الآية، ويستدلون بحديثه عليه الصلاة والسلام: هذا هو الوضوء فمن زاد فقد أساء. وهذا حديث أيضا من النسائي في السنن. هذا الوضوء فمن زاد فقد فقد أساء. ابن تيمية يقول أن الغر غير ممكن، ولكن التحجيل ممكن. يعني ممكن أن تزيد في يديك يعني قليلا، وأن تزيد في قدميك قليلا، أما زيادة في الوجه فغير ممكنة. أما زيادة في الوجه فغير شنو؟ فغير ممكنة. أما بقية العلماء كالأحناف والشافعية يقولون الزيادة في الوجه وفي اليدين وفي القدمين مستحبة وسنة، وقالوا لا تعالوا. ذكرت الآية الفرق، وذكر الحديث غرا وتحجيلا ما زاد على الفرق هو شنو؟ يعني يستحب. والصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يقول أن هذا الحديث من رواية نعيم ابن المجمل ابن عبد الله ابن المجمل عن أبي هريرة، ونعيم والصواب بضميمون، ونعيم ابن عبد الله المجمل أصلا سمي بالمجمل لأنه كان يجمر المسجد النبوي، وكان من الذين لازموا أبا هريرة. فشيخ الإسلام تيمية يقول قول أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من رأي أبي هريرة وليس من رواية أبي هريرة. ويقول نحن ملزمون بالرواية ولسنا ملزمون بشنو؟ بالرأي. يعني نأخذ برواية أبي هريرة ولا نأخذ بشنو؟ برأيه. لكن هذا أيضا بعيد، لأن أبا هريرة لا يمكن أن يخلط بين قوله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج، الحديث المدرج. إما أن يكون مدرج المتن أن يضيف الراوي شيء من عنده ليقوي حجته فيما ذهب إليه من رأي، وإما أن يكون إدراج إسناد هو أن يذكر الراوي حديثين مثنين بسندين مختلفين فيدمجهما ويعدهما حديثا واحدا. هذا يسمى إدراك، وهو قسيم الضعيف، يعني قسم من أقسام شنو؟ الضعيف. أما أبو هريرة رضي الله عنه فإنه لا يفعل هذا، واضح؟ لكن يقال يقول الغرة في الوجه بأي حال من الأحوال غير ممكن. يعني لو أردت أن يطبق هذا الحديث تقول كيف أطيل الغرة؟ فلذلك أبو هريرة ابن تيمية رجح كالآتي، قال عشرة أصحاب يعني السلام رأوا هذا الحديث إن أمتي دعوني يدعون يوم القيامة غرا محجلين، ولم يذكروا زيادة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، لم يذكروها. بل الرواة الذين رووا عن أبي هريرة لم يذكروا هذه الزيادة، إنما هي من رواية نعيم بن عبد الله المجمل. ذلك رجح ابن تيمية أنها رأي وليس شنو؟ وليس شنو؟ رواية، رأي وليس شنو؟ وليس رواية. واضح الموضوع الكلام؟ طيب، هذا الذي أرجح في هذه المسألة. لكن أقول قوله عليه الصلاة والسلام في الأول إن أمتي يدعون من قيام تغرى المحجلين، يحتمل أن من اكتفى بغسل الوجه دوما وبالمرفقين إلى موضعهما الفردي، إلى موضعهما الفردي وكذلك قدميه، فإنه يكون قد انطبق عليه الغر والتحجيب، ليس بالضرورة الزيادة. فقط الإشكال فيه فمن استطاع أن يطيل، فقط الإشكال فيه في يطيل، وهذه وجهناها. طيب نناقش مسألة، فمن استطاع قال غر محجلين، قال فمن استطاع أن يطيل غرته ولم يقل تحجيله. لاحظتم في آخر الحديث، يعني في أول الحديث يدعون يوم القيامة غر محجلين، مفروض اخر القشر فمن استطاع ان يطيل غرته وشنو وتحجيله، ولكنه ما ذكر التحجيل. لماذا؟ لانه اكتفى بذكر احدهما ليدل على الاخر، اكتفى بذكر احدهما ليدل على شنو؟ على الاخر. وذلك في القران قال تعالى سرابيل تقيكم الحرة، ولم يقل البرد. لماذا؟ لأنه إذا ذكر الحر أيضا يذكر شنو؟ فإذا السرابيل تقيل الحر وتقيل البرد، وكيف عرفنا البرد؟ عرفنا البرد من خلال دلالة الحر، وكيف عرفنا التحجيل؟ من دلالة ذكر شنو؟ أقول فقد ذكر معا في الأول، وذكرت الغرة ولم تذكر معها شنو؟ ولم يذكر معها التحجيل، فدل على أن التحجيل داخل في هذا الأمر. واضح يا إخوان؟ هذا حديث واضح؟ طيب لما الحديث الثالث إن شاء الله. لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. الشك درجة من درجات العلم، والعلم عند الأصوليين مراتبه ستة. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وهذا الإدراك العلم إذا قوي صار اعتقادا، لأن العقيدة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فالعلم أول مراتب شنو؟ أول مراتب الاعتقاد. فهمتم؟ العلم أول مراتب شنو؟ الاعتقاد. العلم ما هو تعريفه؟ ما تعريف العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه. طيب إذا قوي هذا الإدراك وصار يقينا وجازما ماذا يسمى؟ يسمى اعتقاد. يسمى شنو؟ اعتقاد. المرتبة الثانية الشك، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. مع احتمال ضد مثال، بمعنى انت قد تدرك الشيء لكنك لا تستيقن به، ضده يعني الذي ينقضه مساوي له، لا تستطيع ان ترجح الوجود ولا العدم. هذا يسمى شنو؟ شك. والثالث الظن، هو ادراك الشيء مع احتمال ضد موجود. فالظن راجع مش كده؟ يعني انت اتاك ظن في الشيء، ما في نفسك هو الاقوى، ولكن اتاك ظن دخيل. فاذا ما الظن ادراك الشيء مع احتمال ضد شنو؟ موجود. وعكسه الوهم، وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجع، ضد الوهم او ضد الوهم. يقول فلان ده مالو موهوب، ما سمعته بشخص موهوب؟ ما سمعته؟ ها؟ سمعته من الاوهام ولا ما سمعته؟ فلان في راسه شنو؟ اوهام. الاوهام ضدها راجع، يعني شيء بعيد. ثم بعد ذلك الجهل بمرتبتين، الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط عدم ادراك شيء، اقول لك يا اخي تعرف المنطقه الفلانيه، تقول لا اعرف، انت جاهل بها. اما الجهل المركب ادراك الشيء على غير حقيقته، اقول لك مثلا تعرف المنطقه الفلانيه، اي منطقه؟ تقول نعم اعرفها. اين هي؟ هي في الدوحة او في قطر؟ تقول هي في السودان او في مصر او في كذا. انت لا تعرف وتدعي انك تعرف. هذه مراتب وشو؟ مراتب العلم. فمعنى من المراتب هو شنو؟ الشك. الشك لا يتربى من الشك. الشك ادراك الشيء، اتاك شيء في داخلك. اذا قلنا انت متوضئ واتاك شك انك لست متوضئ، ادراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. ادراك الشيء انك متوضئ وضده ان الوضوء قد انتقض ولم تستطيع ان ترجح. اذا رجحت عدم الانتقاد انتقاض الوضوء، فاذا صار وضوءك ظنا، لان احتمال ضد شنو؟ مرجوع. اما الشك احتمال ضد شنو؟ مساوي. فلا يتوضا من الشك حتى يستيقن. وهذه قاعده مهمه، ان اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعده اصوليه، اليقين لا يزول بالشك. ولذلك يحسن ان تكتبوا هذه القاعده: ما شك في وجوده فالاصل عدمه. ما شك في وجوده فالاصل عدمه. المشكوك كل شنو؟ الوضوء ولا الحدث؟ المشكوك هنا فيه شنو؟ الحدث هو الذي دخلك الشك. الاصل شنو؟ عدمه. تطرحه وهذا الحديث وامثاله اخذ منه قاعده الاستصحاب. الاستصحاب بقاء شيء على ما كان شنو؟ عليه. والاصل براءه الذمه. الاستصحاب بقاء الشيء على ما كان شنو؟ عليه. فنقول هذا الحديث يؤكد ان من توضأ يقينا. انت متاكد انك توضأت ولا توضأت؟ متاكد. بعد شوية عايز تفكر يا اخي الوضوء انتقد ولا ما انتقد؟ نقول الاصل انك متوضئ. فاذا الطالب هو الحدث وانتقاض الوضوء بالحدث. نقول ما شك في وجوده كالاصل شنو؟ عدمه. فالاصل شنو؟ عدمه. اللي هو عدم شنو؟ عدم الانتقاض، ان الوضوء لم ينتقد، عرفت؟ وكذلك ما شك في صلاته، فالاصل ان الصلاه شنو؟ صحيحه، عرفت؟ هذه القاعده مهمه جدا بالمناسبه. لا يتوضا من الشك حتى يستيقن. الاصل بقاء شيء على ما كان عليه. والاصل براءه الذمه. والاصل استصحاب الاصل اللي هو الطهاره هي التي تستصحب هنا. وهذا الحديث مفيد جدا في معالجة الوسوسة لمن ابتلي، نسأل الله السلامة والعافية، بالوسواس. لمن ابتلي بشنو؟ بالوسواس. عرفتم أيها الإخوة؟ إذن نقول أن هذا الحديث ركزوا معي أيها الإخوة، هذا الحديث فيه أصل عظيم، أنه من توضأ فالأصل أنه متوضئ إلى أن يستيقظ، لأن الشك لا يزيل اليقين، إلا اليقين إذا استيقظ أنه فعلا قد انتقض وضوءه بناقض من النواقض، عندئذ يتوضأ، أما بغير ذلك لا يتوضأ. وهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة. وقلنا من شك في وجوده فالأصل عدمه، ما شك في وجوده فالأصل عدمه. طيب قوله الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، هنا نقول نحن بين أمرين، بين الإحساس وبين الحواس. كثير من الناس يأخذ بالإحساس، ولكن الصواب أن نأخذ بالحواس. ولذلك قال حتى يسمع صوتا، هذا إحساس ولا حواس؟ حواس. أو يجد ريحا، هذا إحساس ولا حواس؟ حواس. في هذه القضية لا يتعامل بالإحساس، قد تحس أنك يعني خرجت من وضوئك. للمالكية تفصيل من الفقهاء يقولون أن هذا لمن كان في صلاة، أما من داخله الشك قبل أن يدخل الصلاة يعيد وضوءه. يعني قول المالكية يقولون هذا لمن كان في الصلاة بدليل أنه يجد الشيء في الصلاة، فقالوا معناه إذا شك توضأ وقبل إقامة الصلاة داخله الشك يقوم يتوضأ ويأتي، أما إذا دخل الصلاة يطرح الشك ولا يلتفت إليه. لكنهم لم يأخذوا بروح النص. الأولى أن هذه قاعدة، والقاعدة تعمم على كل أفرادها وأجزائها وأعيانها، فمن الشك يطرح، واليقين لا يزول بالشك. هذا في كل شيء، في البيع، في الشراء، في كل هذه المسائل والأمور. عرفتم يا إخوان؟ إذا قول المالكية مردود عليهم. حجة المالكية أن الوضوء من الوسائل وأن الصلاة من المقاصد، فالصلاة لا تفسد على الناس بسهولة، لكن الوضوء لأنه من الوسائل يمكن أن يفسد على الناس. لكن قلنا هم محجوجون بهذا الحديث العظيم الذي ورد فيه هذا الحديث. قوله لا ينفتي، لا الناهية وليست لا النافية، وإن كانت محتملة أن تكون النافية. لماذا قلنا الناهية؟ لماذا اخترنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفتل ولا ينفرد النهي وليس النفي؟ نعم، لأنها على الجزم، لأنها مجزومة أو على الجزم، فطالما أنها على الجزم دل على أنها لا النهي. ولو كانت لا النافية لكانت مرفوعة، لا ينفتل ولا ينفرد، ولكن لا ينفتل ولا ينفرد بالجزم، وهذا هو الأقرب. لأنه لو قلنا بالنفي لما أفاد، لأن القضية فيها أحكام، فلا بد أن يتعلق أقرب شيء إلى الحكم النفي أم النهي، أقرب شيء إلى الأحكام النفي أم النهي. النهي. عرفتم؟ الوقت جاء، الوقت جاء. طيب خلاص إن شاء الله نواصل الأبواب القادمة في كتابي أو من كتاب الطهارة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.